بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدرسنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكتاب أو باب الجنائز، وتعرفنا على بعض المسائل، منها أن النعي على نوعين، وهما هذا تعريفه. أحسن. بطريقة جاهلية. طيب، اختلف أهل العلم في القراءة أو قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على قولين. من يذكرهما؟ بعد كل تكبيرة. جزاك الله. هذا السؤال الثاني. عندنا خمسة أسئلة. السؤال الثالث، هل يجوز الدعاء بالرحمة لمن مات على الكفر؟ سؤال مع الدليل. هل يجوز الدعاء بالرحمة على من مات بالكفر؟ لا يجوز. شيء دليل قال الإمام النووي أجمع، ذكر النووي الإجماع على تحريمه، والآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هل بحثتم مسألة الصلاة على الميت بعد دفنه؟ هل بحثها؟ هذا واجب، لا بد أنكم تبحثون. أين يقف الإمام من الميت إن كانت أنثى؟ الميت عند الأنثى عند رأسها، وسط. أحسن. والرجل عند رأسه، وقيل عند منكبه، وجاء الحديث بأنه عند رأسه. الصلاة على الغائب، آخر سؤال، هل تشرع الصلاة على الميت الغائب؟ نشرع في تكملة الأحاديث. حديث عائشة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يتعلق بمسألة الكفن، والمؤلف رحمه الله تعالى ما رتب الأحاديث على الترتيب المعهود، أنه يموت بداية يغسل يكفن يصلى عليه يدفن، فأتت مسألة الصلاة في الأول ومسألة الكفن في الثاني. في 3 أثواب يمانية، يعني نسجت وصنعت في اليمن بيض سحولية، قيل في سحولية إنها منطقة في اليمن تسمى سحول، وقيل أن معناها نقية، يعني بيض سحولية يعني بيض نقية في بياضها. وهذا الحديث فيه عدة مسائل مما تعلق بمسألة الكفن. أولا معنى الكفن، المسألة الأولى معنى الكفن. الكفن في اللغة بمعنى التغطية، بمعنى التغطية والستر. فتكفين الميت تغطيته وستره بطريقة مخصوصة في الشرع. على حسب حال الميت كما سيأتي. المسألة الثانية حكم تكفين الميت. يجب تكفين الميت وجوبا كفائيا بالإجماع، والكفن يكون أولا من مال الميت نفسه، فإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين، فإن لم يكن هناك بيت مال المسلمين ونحو ذلك فعلى المسلمين أن يتعاونوا في تجهيز كفنه. المسألة الثالثة في عدد الأكفان، عدد الأكفان. أقل الكفن 1، فيجب الكفن الواحد واجب، الكفن الواحد واجب، وأقل المستحب 3. قال أهل العلم وأكثره 7. وسيأتي بعض التفاصيل. المسألة الرابعة وسع الكفن وقصره. ينبغي أن يكون الكفن ساترا لجميع الجسد، ينبغي أن يكون الكفن ساترا لجميع الجسد، فإن نقص إلى أن يستر مثلا نصف الجسد كأن يكون من الرأس إلى الركبتين، ف فإنه يبدأ به من رأسه إلى ركبتيه، يبدأ من رأسه إلى ركبتيه، وباقي ما انكشف من جسده يغطى، يعني كما قال بالإذخر أو نوع من أنواع الشجر أو العشب أو ممكن سعف النخل، المهم يغطى بأي شيء من الأغطية إن نقص. فإن نقص الكفن حتى لا يواري إلا عورته فيجب ستر العورة فقط، يجب ستر العورة فقط، والباقي يغطى بأي شيء غير الكفن. والحمد لله نحن في سعة وفي خير. المسألة الخامسة الميت المسلم من حيث التكنيك، من حيث التكفين على أصناف، على أصناف. الصنف الأول الرجل غير الشهيد ولا المحرم، غير الشهيد ولا المحرم، فهذا تكفينه يكون بنزع ثيابه التي مات فيها، ثم يدرج في الأكفان درجا، يدرج في الأكفان درجا، وأقلها المستحب ثلاثة أكفان. واختلف أهل العلم هل يكفن مع ثلاثة الأثواب بقميص وعمامة أو لا، هل يكفن مع الأثواب الثلاثة بقميص أو عمامة أو لا؟ فالقول الأول قول جمهور أهل العلم أنه لا يستحب أن يكفن في قميص أو عمامة، وإنما يكتفى في ثلاثة الأثواب التي يدرج فيها دون القميص ودون العمامة. والقول الثاني قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وقول أبي حنيفة أنه يستحب أن يدرج مع ثلاثة الأثواب في قميص وعمامة. الجمهور استدلوا بالحديث الذي ورد في الباب بلا قميص ولا عمامة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، قالوا وهذا نفي للاستحباب، يعني لا يستحب، لا يستحب. وقال الإمام مالك هذا نفي للوجود، أي ليس موجود قميص ولا عمامة، ليس موجود قميص ولا عمامة. والقول الثاني أولى، وذلك لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أبي ابن أبي ابن أبي بن سلول لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه أباه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فكفن فيه أباه. وجاءت روايات عن عمرو بن العاص وعن ابن مسعود أو ابن عباس وابن عمر في التكفين بالعمامة، فتكون الأثواب خمسة، ثلاثة هي التي يدرج فيها درج مثل هذه الورقة يضع فيها يدرج كذا وتلف عليه من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، ويكون معها القميص، القميص الذي هو نوع كالرداء فيه مثل الكمين يعني في اليد ويعني على الصدر، ويكون معها العمامة يعمم عمامة. الصنف الثاني من أموات المسلمين الشهيد، والشهيد يكفن في ثيابه ولا تنزع ثيابه، يكفن في ثيابه ولا تنزع ثيابه. ويستحب أن يزاد فوق ثيابه التي مات فيها أو قتل وهو لابس لها أن يزاد عليه بثوب أو ثوبين، أن يزاد عليها بثوب أو ثوبين. الصنف الثالث المحرم، ممن كان معتمرا أو حاجا، ممن كان معتمرا أو حاجا، فهذا أيضا يكفن في ثوبيه أو في ثوبيه الرداء والإزار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، وجاء في بعض الروايات في ثوبين، ومعنى في ثوبين يعني الثوبين اللذين هما عليه، بدليل ما جاء في النساء وغيره أنه قال وكفنوه في ثوبين اللذين أحرم فيهما، اللذين أحرم فيهما. هو يجوز أن يزاد عليه شيء من اللفائف، يجوز أن يزاد عليه شيء من اللفائف، لكن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه، لا يغطى الرأس ولا الوجه، وسيأتي أنه لا يطيب ولا يبخر. للحديث الذي سيأتي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، أو في رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، لا تخمروا وجهه ولا رأسه. بعضهم مال إلى تضعيف رواية ولا تخمروا وجهه كالبيهقي، قال هذا غريب، وعقب عليه بالحجر وقال بل هو صحيح وليس فيه غرابة، وهذا بخلاف قول الإمام مالك، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الميت المحرم وغير المحرم في الكفن والتغسيل سواء، في الكفن والتغسيل سواء، ما يفرق بين هذا وهذا، والسنة فرقت. الصنف الرابع من موتى المسلمين المرأة، وأكثر أهل العلم على أنها تكفن في خمسة أثواب، أكثر أهل العلم على أنها تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، إزار وخمار وقميص ولفافتين. واستدلوا على ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما كفنوا بنته أم كلثوم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحطب وهو الإزار، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الأخير، ثم أدرجت في الثوب الأخير، هذا الحديث رواه أحمد وغيره، لكن أهل العلم على تضعيفه، أهل العلم على تضعيفه من حيث الصحة والضعف هو ضعيف، لذلك يميل بعض أهل العلم على أن كفن المرأة والرجل سواء، يميل بعض أهل العلم إلى أن كفن المرأة وكفن الرجل سواء. المسألة الأخيرة في مسألة الكفن، بعض المستحبات أو المنهيات في مسألة الكفن. يستحب في الكفن أن يكون أبيضا، يستحب في الكفن أن يكون أبيضا لما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. فإن كفن بغير الأبيض جائز، جائز أن يكفن بغير الأبيض من الألوان ما لم يربط باعتقاد، ما لم يربط باعتقاد. الأمر الثاني الوتر، أن يكون وترا، أن يكون الكفن وتر، هذا مستحب. فإن كان شفعا جائز. الأمر الثالث كونه من ثلاثة أثواب، مستحب، وأقل عن الثلاثة أقله واحده الواجب كما سبق. رابعا أن يبصر الكفن، ويحنط يعني يمزج بشيء من الطيب ويرش عليه، مع داء المحرم، مع داء المحرم خلافا للإمام مالك فإنه لا يفعل. بعض المحرمات أو الأشياء التي ينهى عنها في الكفن، ينهى عن لبس الحرير للرجال، ينهى عن كفن الحرير للرجال. وينهى أيضا عن السرف في الكفن. وينهى عن الكفن الذي وقعت فيه نجاسة إلا إن أزاله. عن أم عطية الأنصارية، الصوت مربوط، عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فينا كوفية ابنة زين، فقالت: سنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء سدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطاه حفظه فقال: أشعرن ما إياه، يعني إزارة. وفي رواية: أو سبعا. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع السوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمر وجهه ولا رأسه. قل عمر، ذكرت لكم قبل من الأشياء المحرمة في الكفن الحرير للرجال ما كان نجسا. أيضا السرف أيضا نزيد رابعة. أي نعم نزيد رابعة التي هي التبرك بثوب صالح. التبرك بثوب صالح فإن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطيه إزاره أو قميصه من باب التبرك ونحو ذلك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما من بعده فلا يتبرك بثوب أحد ولا بشيء منه. حديث أم عطية وحديث عبد الله بن عباس فيهما من المسائل ما يلي، وهما يدوران على حكم أو على حكم وصفة غسل الميت. فالمسألة الأولى حكم غسل الميت، حكم غسل الميت. غسل الميت المسلم فرض كفاية بالإجماع، فرض كفاية بالإجماع. ثانيا أو المسألة الثانية، الميت المسلم إما أن يكون شهيدا أو محرما أو غير ذلك، ليس بشهيد ولا بمحرم. فالشهيد الصنف الأول، الشهيد لا يغسل عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد، شهداء أحد، ادفنوهم في دمائهم. قال جابر ولم يغسلهم، ولم يغسلهم. المسألة الثانية أو الصنف الثاني، المحرم، وهو كغير المحرم في صفة الغسل عند الإمام مالك. ويستثني بعض العلماء عن المحرم تحنيطه وتطيبه وتجميره، يعني تبخيره. وهذا الاستثناء هو الصحيح، أنه لا يحنط تحنيط الذي هو تخليط الماء بالطيب ورشه، ولا يخمر تخمير ولا هو يعني عفوا ولا يجمر وهو البخور والتبخير بالطيب. هذا هو الصحيح. المسألة الثالثة، صفة غسل الميت. لغسل الميت صفتان، الصفة الأولى صفة مجزئة، صفة مجزئة، وهي تعميمه بالماء مرة واحدة، غسله غسلة كاملة بالماء مرة واحدة، هذه صفة مجزئة. والصفة الثانية صفة الكاملة المستحبة، وهي أولا أن يزال عنه الأذى ثانيا يوضأ كما يوضأ للصلاة كما في الحديث حديث أم عطية ثالثا يغسل كما يغسل في غسل الجنابة وهذا الغسل يكون ثلاث مرات أو أكثر وترا لا يجاوز سبع مرات لا يجاوز سبع مرات إلا عند وجود ضرورة أو حاجة إلا عند وجود حاجة ويجعل في بعض الغسلات مع الماء سدرا والسدر للتنظيف والسدر للتنظيف ويقوم مقام السدر أي نوع من أنواع الشجر الذي يقوم يعني مقامه كالأشنان وكذلك الصابون وكذلك الصابون لكن السدر أفضل. خامسا أن يجعل في آخر الغسلات مع الماء شيئا من الكافور وهو نوع من أنواع الطين وإن وضع غير الكافور من أنواع الطيب جاز لكن الكافور أفضل. سادسا إن كان الميت امرأة أو رجل ولهما شعر طويل فإنه تنقض تلك الشعر أو الضفائر إذا كان كأنه معقص ويغسل ويمشط ويجعل ضفائر أو يجعل على ثلاثة ضفائر وترمى خلف الظهر وترمى خلف الظهر. المسألة الرابعة من لا يستطاع تغسيله من الأموات أتانا ميت ما استطعنا تغسيله بسبب مثلا أنه محترق جميعه أو متقطعة أحشاؤه أو أننا لو صببنا عليه الماء لأتلفنا جسده بسبب التقطع منه الماء فهذا أكثر العلماء على أنه ينتقل إلى البدل فيمن ينتقل إلى البدل فيمن قياسا على الحي قياسا على الحي وذهب بعض أهل العلم على أنه لا يمم وإنما يدفن هكذا قالوا لعدم وجود الدليل وقول جمهور أهل العلم في القياس قول نوع ما وجيه قول نوع ما وجيه المسألة الخامسة من الذي يغسل الميت من الذي يغسل الميت اتفق العلماء على أن الرجل يغسل الرجل وأن المرأة تغسل المرأة، هذا بالاتفاق. وجمهور العلماء، يعني هذه كنا نجعلها فقرة أولى. الفقرة الثانية، جمهور أهل العلم على أنه على أن الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، هذا ورد فيه أدلة خلافا للأحناف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. وثبت عن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها غسلت الصديق، أنها غسلت الصديق رضي الله تعالى عنه وعن صحيح وعن جميع الصحابة. الفقرة الثالثة في مسألة التغسيل، أن الرجل لا يغسل محارمه، أو الأفضل أن الرجل لا يغسل محارمه، ولا المحارم أن يغسل الرجل إلا عند عدم وجود المرأة أو عدم وجود النساء. وهذا دل عليه أو أشار عليه أو أشار إليه الحديث أن الذي غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب أم عطية ومن كان معها مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإن احتاج أن يغسل الرجل محارمه فلا بد له من شرطين. الشرط الأول أن يغسلها من فوق ثوب، وأن لا يطلع على عورة، وأن لا يطلع على عورة، فحرمة الميت فحرمة المؤمن، حي ميت له حرمة وعورته عورة. وأما غير المحارم، هذه فقرة رابعة، أما غير المحارم فلا يجوز للرجل أن يغسل أجنبية عنه، ولا أن تغسل المرأة رجلا أجنبيا عنها البتة. فإن لم يوجد رجل يغسل هذا الرجل وامرأة تغسل هذه المرأة، ووجدنا أن مرأة أو الرجل سيغسل هذه المرأة الأجنبية التي عنده اضطرارا لم نجد، فإنه لا يغسلها ولكنه ييممها، ولكنه ييممها. ويجوز للرجل أن يغسل الطفلة الأجنبية عنه، الطفلة الأجنبية عنه بضوابط. الأول، إن لم نجد أحدا من النساء يغسلها. الأمر الثاني، أن لا تكون بلغت سن البلوغ. الأمر الثالث، أن لا تكون فيها شيء من الفتنة، أو يجد مثلا أنها قد تكون فيها فتنة أو نوع من ذلك، أو جسمها قريب من جسم البلوغ ولم تبلغ فيها نوع شهوة، فهذا يسده أهل العلم، يقولون لا يغسلها الرجل وإنما ييممها إذا لم يجد أحد من النساء يغسلها. ويجوز للمرأة أن تغسل الطفل أيضا دون سن البلوغ إذا لم يجد أو لم نجد أحد من الرجال يغسله. كمل. للرجال والنساء ستأتي المساء. وقوله أم عطية ولم يعزم علينا في النهي أي لم يؤكد علينا في ذلك النهي، لم يؤكد علينا في ذلك النهي. ففي الحديثين من المسائل ما يلي: المسألة الأولى حكم اتباع الجنائز، اتباع الجنائز حق من حق الميت المسلم وسنة لها أجرها العظيم عند الله سبحانه وتعالى في حق الرجال، في حق الرجال. أما النساء فأهل العلم على قولين في الجملة في حكم اتباع المرأة للجنائز. أحبتي بس أحب أنبه التنبيه، ذكري للخلاف بصورة بسيطة لعدة أمور. الأمر الأول قبل أرجع للمسألة، الأمر الأول لأن الآن المسائل انتشرت وكل إنسان يسمع في جوجل ولا في غيره يبحث ويعرف أنها مسألة خلافية وكذا، ففيه أي حد الآن أو أي أكثر الناس يستطيع أن يصل إلى الأقوال بأسهل عبارة. فكون طالب العلم أو الإنسان الذي يحضر الدرس يعرف هذا الخلاف حتى إذا اطلع عليه عند عالم أو اطلع عليه يكون عنده دراية بالمسألة. الأمر الثاني يعني حتى نعرف اعتبارات أهل العلم وأقوالهم ولا يصير عندنا نوع تعصب. وأنبه هنا إلى أمر، أن ذكرنا الخلاف ليس معناه فتوى وأن الإنسان يذهب ويقول مسألة فيها خلاف والراجح وكذا، لا، هذا باب تعلم باب تعبد. أما الفتوى أمرها وراء ذلك بكثير. نعود إلى المسألة. أما النساء من حيث اتباع الجنائز فللعلماء في الجملة قولان: القول الأول كراهية اتباع المرأة للجنائز، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو قول للمالكية أيضا، وهو قول للمالكية أيضا. والقول الثاني قول المالكية أو أقوال عند المالكية ترجع إلى الجواز بضوابط، ترجع إلى الجواز بضوابط. منهم من قال يجوز اتباع المرأة للجنازة بشرط التحفظ، بشرط التحفظ يعني أنها لا تقع في شيء من المعاصي من التسخط واللطم والضرب ونحو ذلك، أو ضعفها من صراخ ونحو ذلك. القول الثاني التفريق بين المرأة الكبيرة وتسمى المتجلة العجوز الكبيرة التي ليس لها منظر يعني لا يرى فيها الرجال فيباح، وأما الشابة فيكره لها اتباع الجنائز وإن كان في اتباعها فتنة يحرم عليها ذلك، يحرم عليها ذلك. والقول الثالث عند المالكية، وهذا أيضا نص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن يكون الميت أحد أقاربها ممن مثلها يتبعه، كالأب أو الأخ أو الابن أو العم ونحو ذلك، فيجوز أن تتبع جنازته، وغيره يكره لها اتباعه، وغيرهم يكره له اتباعه. والراجح كراهية اتباع المرأة للجنائز لنص حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. وإن وقع في ذلك أو خشينا في ذلك وقوع فتنة وجب المنع والتحريم، وجب المنع والتحريم. وورد عن السلف من الصحابة وبعض التابعين كابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس للنساء في الجنائز نصيب، ليس للنساء في الجنائز نصيب. وكان الحسن البصري يطردهن إذا اتبعنا الجنائز، ومسروق يحثو عليهن التراب، يحثو عليهن التراب حتى يرجعن. وقال النخعي: كنا إذا خرجنا بالجنائز أغلقنا الأبواب على النساء، أغلقنا الأبواب على النساء. وهذه الآثار كلها مروية في مصنف ابن أبي شيبة. نقل الفاكهاني من علماء المالكية عن بعض المالكية، وهو أظنه توفي في القرن السابع نحو ذلك، قال: والصواب اليوم الأخذ بقول ابن حبيب من المالكية، وهو يشدد في كراهية اتباع النساء للجنائز. قال: لأن خروجهن يؤدي إلى الفتنة وفساد كبير، لأن خروجهن يؤدي إلى فتنة وفساد كبير. وهذا أمر معروف عند المالكية. المالكية يستخدمون دائما ويعملون دائما قاعدة سد الذرائع. إذا كان الأمر سيفضي إلى فتن أو إلى مفسدة أوقفوا الباب حتى لا تحدث هذه الفتن والمفاسد، على غير من يتدعي أو من يدعي أنه يعرف مذهب مالك أو أنه مالكي، ويفتح الأبواب كلها حتى يقع بعض الناس في الفساد. فسد ذرائع الفساد أصل معتبر عن مالك، كان يعمله المالكية بصورة كبيرة جدا، وهذه صورة من الصور. المسألة الثانية: اتباع الجنائز في الفضل للرجال على مرتبتين، اتباع الجنائز في الفضل للرجال على مرتبتين. المرتبة الأولى اتباعها من عند أهلها حتى يصلى عليها وحتى تدفن، وحتى تدفن. والمرتبة الثانية اتباعها من الصلاة إلى الدفن، اتباعها من الصلاة إلى الدفن. المسألة الثالثة: السنة عند حمل الجنازة والذهاب بها إلى القبر لدفنها الإسراع، أن يسرع بها، بحديث أسرعوا بالجنازة، وهذا الإسراع لسببين: فإن المحمول على هذه الجنازة إما أن يكون صالحا فيقول قدموني قدموني فيريد الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخير تقدمونه إليه، وهو الميت في هذه الساعة يود أسرع ما يكون حتى يصل إلى الخير الذي هو فيه من النعيم الذي يرى، وإما أن تكون شر، فهذا الشر الذي تقول فيه الجنازة يا ويلتى أين تذهبون بي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فشر تضعونه عن رقابكم، أي تتخلصون من هذا الشر الذي على عاتقكم. نص العلماء على أن المشي البطيء الذي هو كدبيب النمل هذا من البدع في اتباع الجنائز، من البدع في اتباع الجنائز، مخالف للسنة، وفيه تشبه باليهود، فيه تشبه باليهود. المسألة الرابعة أنه لا يجوز اتباع الجنائز بما يخالف الشرع، أنه لا يجوز اتباع الجنائز بما يخالف الشرع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود الحديث الصحيح قال لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فرفع الصوت عند حمل الجنازة واتباعها من البدع وإن كان في ذكر الله، وإن كان في ذكر الله، قولوا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا من البدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأن تتبع بنار بمقصد التفخيم والتعظيم، أما إذا كان مقصود بالنار ونحو ذلك الإضاءة للطريق للإمامة فهذا لا بأس به. ومثله أيضا من الأشياء منهي عنها اتباع هذا الطيب والبخور والورد. ومثله اتباعها بالموسيقى والغناء. ومثله اتباعها بضرب الهرنات، جرس السيارة، هذه كلها لا تجوز. المسألة الخامسة والأخيرة اتباع الجنازة يكون بالمشي خلفها، هذا هو الأفضل. فالأصل في اتباع الجنازة من يكون الماشي خلفها، وهذا يدل عليه ألفاظ إذا مات فاتبعوه، وحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، والاتباع يكون خلف المتبوع، التابع يكون خلف المتبوع. ويجوز المشي أمامها وعن يسارها وعن يمينها بالقرب منها إلا الراكب فإنه يمشي خلفها، فإنه يمشي خلفها. جاء في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وخلفها، يمشون أمام الجنازة وخلفها. وجاء عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والماشي حيث شاء منها. وهناك أحاديث كثيرة في الباب. أما الحديث الذي يليه حديث سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها، هذا مر معنا في الصلاة على الجنائز، ونتوقف إلى هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.